حروب الجيل الرابع، والكاتب الصحفي القدير الأستاذ أحمد رفعت. ودايما الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت يتجشم المشاق لتوثيق المعلومات إلى درجة أنه يأتينا أيضا بالمصادر المعلوماتية من مكانها. الأستاذ أحمد رفعت أهلا بك فندم دكتور. أهلا بك. رحب بضيفك اللي وضيفنا طبعا اللي يعني دايما بيكون معانا للتوثيق كما نعمل دائما في حروب الجيل الرابع. سيادة العميد علاء علامة طبعا منورنا سيف، والناس مستنيها لأنه هم عارفين من الحلقة اللي فاتت أنه الحوار متصل النهاردة، وكتبين على الصفحة صفحة البرنامج أنه حضرته معانا، فناس كتير مستنيها النهاردة. صحيح. النهاردة كان يعني صفحة جديدة، سيد الرئيس بالنص قولوا الحكاية للناس. هو بالنص قال حاجتين، قول الحكايه للناس. ايوه، واحنا بنجتهد ان احنا نبقى من الناس اللي بتقولها يعني في كل حلقات حروب الجيل الرابع. وقال بالنص تاني اللي احنا قلناه السبت اللي فات. ايوه، لما قال بالحرف انه رؤيه القطاع العام ورؤيه الدوله للمشروعات غير رؤيه القطاع الخاص تماما. القطاع الخاص بيستهدف الربح، بيبص لحسابه الختامي كل سنه كسبان وخسران كام. الحكومة أو القطاع العام مش بتفكر بالطريقة دي، ليها أبعاد تانية، أبعاد كتاب واحد. لو حضرتك لو تتذكر يا أستاذ زمان ضربنا المثل بشركة مصر الألبان اللي كانت بتقدم لأطفال مصر اللبن المبستر، وقلنا إنه لو حسابها الختامي في نهاية السنة المالية لا كسبانة ولا خسرانة لا يعنيها الأمر في شيء، لأنه هي لها أهداف تانية، بتقدم غذاء مناسب لأطفال مصر، بتقدم غذاء مفيد لتلاميذ مصر، بتشغل العمالة، بتفتح بيوت، وبتدفع ضرائب. لو مش عامله غير كده دي كل دي ارباح، لكن مش لازم يبقى كسبان كذا او يعني في حسابه الختامي، مش لازم يتعامل بالطريقه اللي بيتعامل بيها القطاع الخاص في دفاتره يعني. كمان استاذ احمد، يعني الاهتمام بالقياده السياسيه دايما بالطبقه المتوسطه واللي تحت المتوسطه، ده كان يعني كتير من اخوان الشر بيلعبوا عليه انه بيهتم فقط بالمشاريع الكبرى وقناه السويس وغيرها، وما بيهتمش بالمواطن البسيط، بيلعبوا على النقطه دي دايما يا استاذ احمد. طيب حضرتك شفتوا احنا ضربنا مثلا قبل كده بطريق اسكندريه القاهره الصحراوي. نعم. لو حضراتكم فاكرين احنا قلنا انه اللي يروح الطريق دلوقتي هيلاقي الطريق مليان مثلا على سبيل المثال يعني كباري بتربط القرى ببعضها، يعني اللي رايح مدينه في الطريق او قريه في الطريق ما عادش زي زمان بيعمل يوتيرن ويرجع والحاجات دي كانت بتعمل حوادث. لكن الدوله كلفت نفسها من اموال الشعب كباري علويه عشان تريح الناس. مين بقى اللي بيرتاحوا؟ قلنا الطبقه المتوسطه والفقير او الكادحه، يعني ما عادش المشاريع بتعمل حساب فئه معينه. وضربنا مثل كمان شهير وصريح دلوقتي كل الناس عارفاه بمدينة العالمين الجديدة. نعم. الرئيس السيسي قال لها ليست منتجع وليست مصيف للكبار، إنما هي مدينة سكنية على ساحل البحر المتوسط للطبقات الفقيرة والمتوسطة، يعني هيبقى ليهم مساحة يبقوا موجودين على شواطئ مصر من غير ما يبقوا في منتجع ولا قرية سياحية من القرى بتاعت الكبار. نعم. ومعمولة بالكامل للطبقة اللي هي بتاعت الناس أو بتاعت الأغلبية الكاسحة من شعب مصر المتوسطة والفقير. ما عادش بقى المباني بتتعمل على المصايف عشان الناس الكبيرة أو الطبقة الغنية تروح تصيف، ده مهم جدا، أو تمتلك حتى أراضي وتركنها تروح بيها تروح فيها شهر في السنة أو أسبوع في السنة. لا، مع مدينة بالكامل معمولة في أميز وأهم منطقة في الساحل الشمالي للطبقة بتاعت الناس العادية يعني. عدنا معكم مع حروب الجيل الرابع أعزائي المستمعين على موجات البرنامج العام من القاهرة، نحارب دائما الشائعات والأخبار المضللة من خلال ضيفينا في الاستوديو الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي والعميد على أعلامه. أهلا بك مرة ثانية. سيادة العميد، يعني قبل ما أنتقل إليك وأنا عارف أنه دائما البطل لدى المواطن المعلومة، وخاصة إذا كانت هذه المعلومة تم الاشتغال عليها قوي قوي قوي بحيث انها تاخد شكل وكانها حقيقه. انا يعني هدخر المعلومات التي لديك، اسمح لي سياده العميد، لانه لا نزال في احتياج لتعميق يعني زياره الرئيس النهارده وافتتاحه لمجموعه مشروعات عملاقه في محافظات مصر المختلفه وتقنيه الفيديو كونفرنس اللي هي يعني من نقطة جغرافية واحدة أستطيع أن أنا أفتتح مئات المشروعات العملاقة. أعتقد دي حاجة برضو محتاجة يوصل مدلولها للمواطن يا أستاذ أحمد. طبعا أنه هو بتوفر يعني استخدام التكنولوجيا الحديثة بتوفر وقت طويل وتوفر مجهود ناس كثيرة وتوفر القلق اللي كنا بنشوفه زمان ان الرئيس راح يزور المواصلات والطرق بيقفل المرور والناس بيحصل عطله في مصالح كتير ده كله اختفى. واختيار يوم السبت دايما يا فندم برضو ده مهم لانه السيوله المروريه والسيوله فيها اكتر. نعم. لكن شفنا النهارده ازاي الرئيس من مكان واحد بيفتتح مشروعات عديده بطول مصر وعرضها سوهاج المنوفيه محافظات عديده. شوف انا قلت ايه محافظات عديده كل ده المشاريع دي رايحه لمصلحه مين بقى؟ هل الطبقة العليا السرية اللي مش محتاجة أي حاجة ولا كان كله اجتماعي لمتوسطي الحمد لله إذا المشروعات يعني وبتنفي نفسها. أستاذ أحمد دايما بيتكلموا إنه هذه المشاريع كانت قديمة أهو عملي بقى وتم استحداثها دايما بيحكوا كده مشروعات كلها حديثة وتمت في خلال في ال 18 شهر اللي فاتوا. واحنا قلنا يوم الخميس إنه النص الأولاني من 2016 هيشهد افتتاح مشروعات ربما تغير وجه الحياة في مصر. والأستاذة ياسمين قالت لي ليه اشمعنا في نص الأولاني من 2016؟ وقلنا إنه دي الفترة اللي فيها ال 18 شهر المهلة اللي اداهم السيد الرئيس لإنجاز أغلب المشروعات. كل المشروعات كان في دراسات الجدوى من 3 إلى 5 سنوات يعني فرص إنجازهم. دايما سيادته بيطالب ب يعني ضغط الوقت وإنجازهم في 18 شهر الفترة فترة السماح لأغلب المشروعات. وعشان كده اتوقع ميناء شرق بورسعيد اللي بعد تطويره في ابريل واتوقع في ابريل اذا كان الاسماعيليه الجديده او قريه الامل الجديده. بالنسبه للاسماعيليه الجديده وهي في منطقه تعتبر مميزه نسبيا كلها للطبقه الوسطى يعني محدود التوسط ومحدود الدخل وهي زي ما قلنا قبل كده 314,000 نسمه على مساحه تزيد يعني على 70 فدان فيهم 70,000 فدان فيهم 30 فدان منطقة تجارية ومولات و90 فدان نادي رياضي وحاجات خاصة بالأنشطة الشباب والسكان. وقلنا في أكثر من 80,000 عامل دلوقتي بيشتغلوا فيها أكثر من 90 شركة شغالة وإنها 314,000 نسمة ب70 يعني بلوك سكني تقريبا واصل لأكثر من الإسماعيلية القديمة لما كانت موجودة تقريبا نصف مليون نسمة. أستاذ أحمد رفعت كاتب الصحفي المحلل السياسي اسمح لي يعني أنقل دائرة الحوار لسيادة العميد على علامة قبل ما أدخل إلى معلومات حضرتك التي يعني الأوراق هذه المرة مكتوبة وباللون الأخضر رئيس بلح أستاذ سيادة العميد على علامة النهاردة سيادة الرئيس على الهواء مباشرة ولو حضرتك أن هذه الأشياء عفو الخاطر وليدة اللحظة يعني أعتقد نقلة جديدة أنتوا وأنتوا من موقع المسؤولية لما يعني يكون في نقاش مباشر والدنيا كلها شايفة والمواطن حضرة المواطن شايف كلام من سنة لست شهور ومن أربع سنين لسنة واحدة بود واحترام يعني جمعين بالاثنين يعني معلوماتيا يعني كيف تتلقوا هذه النوعية الجديدة اللي هو يعني بالبلد كده على المكشوف حتى ستر أسألها بشفافية وبصراحة مطلقة كيف قرأت ذلك وهذا تخصص حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا سيادة الرئيس زي ما اضحك قبل كده الحالة اللي فاتت هو مش محتاج ان احنا نفخم او نعظم في سيادته هو بيحنوا على الشعب المصري حاسس بان الشعب ده يعني كان مضغوط وفي فترة كده ما كانش لاقي حلول ومش لاقي حقوقه فهو بيدور على حقوقه بحنو الاب والاخ الاكبر يعني. نعم. ودي طريقة يعني الناس مع كامل احترام الناس اللي بتقول عليها سهوكة هي مش سهوكة لأنه بتطلع منه بعفوية وبمنتهى إنسانية وهو ما بيغضبش قمة الإنسانية أنا ما بغضبش يعني هو لا هو سيادته طبعا ما بغضبش وبعدين هو تاريخه طويل يعني ما بيغضبش لشخصه الوطن لكن مصر والمصريين يغضب. ده ثبات انفعالي شفنا ده في ليبيا وشفنا ده في كذا قرار تاني يعني. نعم. لكن بالنسبة لشخصه عايز يقول انه متسامح هو فعلا متسامح بالضبط. بس يعني هو ليه خطأ في الشخص الرئيسي فنان يعني هو يعمل ليل نهار ومعه طبعا خطط لشباب والغيرهم يعني خاصة للشباب يعني إذا كلمنا يا فنان عن سيد العميد على العالم عن الشباب وإنه دايما بيدخلوا عبر الفيسبوك أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بيلعبوا دايما عن النقطة دي إنه مش بكلمتين تراضي الشباب وطبعا مكالمة شهيرة الأسبوع اللي فات بين سيادة الرئيس والإعلامي عمرو أديب خدت كلام كتير قوي على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين المتأيد والمعارض. وأيضا طبعا سيادة الرئيس قال إنه إحنا نعيد لجنة تانية وتختاروا 10 من الألترس وتعيدوا نعيد تاني المحاكمة ونشوف قدامكم عشان تطمئنوا. الكلام اتحور انه في مبادرة من الرئيس لمصالحة الألترس. طب الكلام ده كله جاي منين وايه اللي حصل؟ اقول لحضرتك طبعا هو يعني انا سعيد جدا بسؤال حضرتك ان هي مداخلة سيادة الرئيس مع الاعلامي استاذ عمرو اديب. المكالمة دي مع كامل احترامي انا تعودنا كده ان احنا لا نغيب العقل احنا بنفكر ومش معنى ان احنا انا بحب سيادة الرئيس فانا على يعني على موافقة على طول خط. لا دي كان ليا بس اعتراض بسيط ان هو سيادته يعني وبعدين هو مع كامل احترام لحضرتك هو ما قالش ان هم يطلعوا او يغيروا في مجال التحقيق. لا التحقيق ما بيكون بس زي ما هو ولا يعني هو احنا كل واحد فينا بي بي بي بيطوع الامور بفكره بذهنه هو. انا قلت قبل كده تعمقوا في كلام سيادة الرئيس محدش ياخده من الظاهر اللي بره. الراجل مخابراتي محدش ياخد الكلام من الظاهر من بره. وايضا الاعلام يا فندم يعني في بعض وسائل الاعلام خدت الكلام وحورته زي ما انت بتقول كده بيتم تحويله الناس اللي ما سمعوش اللقاء او ما شافوش مثلا اللقاء تم تحويله لحاجات تانية. هو من العبث ان احنا نختزل تاريخ هذا الرجل طوال 30 سنة خدمة في القوات المسلحة وعلى ارض الواقع اللي احنا شفناه ان هو يعني ناجى بمصر بيها الى شاطئ النجاة وطلعها من يعني من كانت هتقع يعني مش عايز بس اقعد ايه يعني اجمل في الكلام. لا مصر كانت رايحه والناس كلها عارفه. فنختزل هذا نختزل كل اللي بيعمله سيادة الرئيس في مداخله ده كلام هزل يعني انا مع كامل احترامي. والناس اللي بتعلق على الكلام ده على الفيسبوك او بتعلق عليه على اي مكان دول بيدوروا على خطا انما مش هيلاقوا اخطاء. بمكر شديد اسمح لي اكون مكر شويه في السؤال اللي جاي. اتفضل. انت كنت مختلف في ايه بقى في لا حته ان هو يعني احنا بنقول ايه انا الاختلاف ان هو سيادة الرئيس بيدعو اللي هو ان احنا نقعد مع الشباب دول ومع الالترس. الالترس انا قلت لحضرتك قبل كده الالترس الاهلاوي صناعه خارج الشاطر الالترس الزملكاوي صناعه حازم صلاح ابو اسماعيل. وانا قبل كده قلت في برامج تلفزيونيه قلت ان احنا هنتحاسب حساب عسير اللي قصرنا في حق الشباب. بس مش معنى كده ان هم دول الفئه من الشباب. انا قصدي الشباب اللي عاوز يشتغل الشباب اللي بيحب مصر الشباب بيحافظ على مصر. انما الشباب اللي من هذه النوعيه ده ملوش غير القانون. قانون اولى بيه. نعم. بس ده التعميد يعني بتحليلي كده المقالات الاسبوع اللي فات بعض المقالات دايما بتسلط الضوء انه الاعلام هو السبب. بعض طبعا وسائل الاعلام طبعا انه كان في تدريب اصلا ما فيش جمهور بيحضر المباريات ولكن كان في تدريب حضروا الشباب فيه وما كانش يعني مش وسائل الاعلام كلها نقلها لكن بعض وسائل الاعلام نقلت هذا الموضوع. فكان بعض النقاد او بعض الصحفيين بيقولوا كاتب الراي انه لو ما كانش سلطوا الضوء على التدريب اللي حصل ما التدريب بيحصل كل يوم في تدريب لو ما كانوش سلطوا الضوء ما كانش حد عرف. فمين اللي عايز يسلط الضوء على حاله كده هم ممكن في اي وقت ينزلوا في التدريب يقولوا اي كلام الناس يعني بالظبط. ليه سلطوا الضوء دلوقتي هذا الوقت يعني الطابور الخامس ده اللي كنت بكلم حضرتك فيه الاسبوع اللي فات. الطابور الخامس والطابور الخامس من اساسه ان سيادة الرئيس دايما كتير يقول الاعلام لانه عامل قوي جدا في التغيير وفي التغيير والتأثير على الفكر بتاع الشعب. الإعلام ده خطير. وبعدين أنا برضو عشان كده طب لما أنا آسف في المقاطعة سامحني أرجوك. طب أنا دلوقتي قاعد فأفاجأ بمداخلة من أكبر رأس في الدولة علشان أميط اللثام عن شيء إن أنا أفتح زراعية لأولادي لأبنائي رغم إن أنتوا يعني ممكن تكونوا وفعلا يعني الحاجات دايما اللي خارج دائرة الاتفاق والرئيس بيعمل كثيرا انه بيبقى يعني في حاجات بترتجل بشكل انساني جدا جدا جدا بحنوب الاب. فيعني هذه المداخله من قبل سياده الرئيس اعتقد ده تفعيل لدور الاعلام يا فندم، والمفروض نكون احنا على قدر المستوى يكون اعلامنا بهذه الدرجه من الشفافيه والوضوح. والله حضرتك كده مش مختلف بقى، انا مختلف معاك يا فندم. لا لا ما فيش مشكله، ولا اختلاف في الود، لا نفس الود قضيه، نفس الود قضيه. عايز اقول لحضرتك هو يعني دخول سياده الرئيس، وقبل وانا هفضل اقولها كتير، ان هو رجل مخابراتي ليس عنده من الذكاء الشديد في كل كلمه هو بيقولها. هو يأس من الاعلام ومن هما بيعالجوا الامور وبين رجال الدوله، فابتدى هو يخش بنفسه. على ولا حد بيعالج القصه دي كان كانش دخل، محدش بيفكر. بس بتزعلوا لما المسؤول تبص تلاقيه خرج عن دائره المتفق عليه، مش كده برضه؟ لا ما بنزعلش بس لا لا لا لا احنا يعني مش زعل، احنا بنقول ايه يعني لكل مقام مقال. مقام سيادته اعلى من كده كتير. طيب ننقل السؤال، نفس السؤال للاستاذ احمد رفعت المحلل السياسي. هذه المداخلة وغير ذلك من تحركات من السيد الرئيس بتبقى خارج دائرة المتفق عليه، بمعنى أصح بتبقى عفوية جدا من تلقاء إنسانية هذا الرجل وحنو الأب على أبنائه وخاصة طبقة الشباب. إلى أي مدى يختلف أو يتفق الأستاذ أحمد رفعت؟ هو أكيد حضرتك تقصد متفق عليه وطنيا، انه فجاه ممكن وامنيا برضه. يعني لازم نعترف ونتفق ان المسائل متفندم. بعد دقيقه من اولا ما كنت شفت الاتصال على الهواء، حد بعتهولي بعد دقيقه من ما شفته كتبت ضده وانتقدت المداخله. ليه بقى؟ اقول لحضرتك. وطبعا انا كتبت تاني يوم اول ما قريت كتب على المداخله، وتاني يوم كملت لما الالترا طلع بيانه وقلت ان من اشد انصار رئيس السيسي الى رئيس السيسي، يعني في مقدمه المقال، وقلت انه لاول مره يبقى فيه خلاف او اختلاف بالشكل ده، لان اللي يحب رئيس السيسي يبقى صريح معاه ويقول له على اللي شافه بشكل واضح وبشكل مباشر. نعم. وانا اعتقد رئيس السيسي ما كانش بيزعل من خصومه، فمش هيزعل من احباب بعض انصاره اللي بنصحوه. لكن انا وهنا في حروب الجيل الرابع قلنا الكلام ده وهعيده لحضرتك تاني وللأستاذة ميادة. وطبعا سيادة العميد قال انه اسم اخواني بيدير رابطة الاهلي واسم تاني بيدير رابطة الزمالك. انا كمان واصل لمن يدير الاخواني من بره ومن يدير اللي بيدير رابطة الزمالك من بره، مش واقف بس عندي كمان خيط الشر. لان القصة ايه القصة؟ وانا هذا الكلام مكتوب وانا كاتبه ومتقال في اكتر يعني من مصدر، انه السي اي اي في اوائل الالفينات كانوا بيدوروا على منفذ او خطه لاختراق دولتين في العالم، مش عارفين مش لاقيين لهم حل في اختراقهم، يعني لا فيهم احزاب ولا عندهم جمعيات ولا منظمات حقوق انسان، ومقفولين على الاخر اللي هم ايران وكوريا الشماليه. والتقرير للسي اي اي طلعت انه لا يمكن اختراق الدولتين دول امنيا وتحريك الجماهير الا من خلال رابط الرياضيه. دي الروابط الرياضية اللي فيها الثلاث يعني اللي فيهم ثلاث شروط لتحريك الجماهير. أولا تجمعات كبيرة، ثانيا تبدو يعني بريئة يعني رايحين يشجعوا رياضة ما فيش محاذير عليهم على تجمعاتهم، ثانيا حماس وعارم، الثالث ان هم شباب في سن صغير نقدر نحركهم. نجحوا فعلا في ايران وكانت المساله تفلت من ايد النظام الايراني، وكلنا فاكرين الازمه بتاعت محسن الرضائي وعدم المعارضه الايرانيه، ولولا انه الامن والنظام تدخل وكسح التمرد اللي كان حاصل الشعبي وبسط الامن سيطرته والحرس الثوري على ايران بالكامل، ويعني ايه سحق يعني اي تحرك خاص بالموضوع، ومن ساعتها يمكن توقفت الروابط الرياضية هناك. كوريا مش لها حل اصلا لانه نظام يعني ماسك المسألة بشكل مختلف تماما عن اي دولة في العالم واي دولة في التاريخ. تم يعني بلغة الاقتصاد كده او بلغة التجارة ان العطاء رسي واتنقل من ايران وكوريا الى المنطقة بتاعتنا، وتم يعني تشكيل نفس الفكرة اتنقلت لمصر، وعملوا من ساعتها الروابط الرياضية. هي لا رياضية ولا ولا ليها علاقة بالتشجيع الرياضي. ليه بقى؟ لما أنا وده ردنا على سؤال حضرتك ليه الإعلام نقل، لأن لما فجأة تلاقي أنه في 10,000 أو 15,000 واحد موجودين عند استاد القاهرة بدون علم استاد الأهلي والاستاد القاهرة كمان قبل كده بدون علم الأجهزة، وفجأة من غير حد يعرف، لما تلاقي 10-15,000 هذا رقم كبير لما يتجمع مرة واحدة تعرف أن هنا في تنظيم مش رابطة رياضية، لأنه بيشتغلوا عمل سري، اختراقهم مش موجود، مفيش حد الأمن مش قادر أو ملوش عيون جوه، حتى ليهم شفرة تاني غير الصفحات المعلنة، يعني مش ألترس حقيقي. ألترس حقيقي والشباب شباب بريء أغلبية، بس في عناصر، لكن في 5-6 بيديروا المسألة هم دول اللي عارفين الموضوع، وهم واحد بيدير وكل واحد وفي واحد يعني حجوم النادي، لكن الشباب الأغلبية طبعا كسحة عناصر يعني رقيقة وبريئة ورومانسية بشجع لكن مين بقى اللي بيحرك؟ مين بقى اللي خلى 10-15,000 واحد في لحظة يبقوا موجودين في مكان من غير ما حد يعرف، من غير ما يبقى مكتوب على الصفحة بتاعتهم على فيسبوك؟ يعني مش مكتوب على الصفحة، مش مكتوب ازاي وصلوا بالمواصلات وفي لحظة واحدة يبقوا موجودين هناك، ازاي بيتعلموا الهتاف الواحد نفس شكل المظاهرة بتاعت الاخوان بالظبط، تلاقي فجأة اوتوبيسات طلت عليه كده، لكن هم كانوا مشتركين بقوة في الاعمال الشغب اللي كانت بتحصل في الجامعات السنة اللي فاتت، سنوات الفاتت قصة ثانية. لا هم كانوا مشتركين، ومصيبة اكبر ان في عملية تفجير مكتب مخابرات الاسماعيلية كان في كبو من ألترس الزمالك. شفت بقى أنا رأيت الاسم، بس لو بيسمعنا سيادة المستشار مرتضى منصور هو عارف الاسم ده، معروف يعني عن معروف أحد الرؤوس الرئيسية في تفجير مكتب مخابرات الإسماعيلية. طيب يعني حضرتك يعني هل تم التعامل معه قضائيا؟ طيب يبقى السؤال معلق، الخمسة دول اللي هما بيحركوا 15,000 مش من الصعب ان انا اعرفهم؟ مش من الصعب انه انا اتعامل معهم؟ علشان يعني حراك 15,000 يعني بدل ما، واعتقد هو ده اللي بيعني سيادة الرئيس لما افتح معهم حوار، يبقى لو ان هناك اي حراك يبقى للبنى وللمشاركة والتكاتف، زي النهاردة ما سيادة الرئيس قال، علشان بدل ما يكونوا مخلب لخربشة جسم الوطن وهو بيواجه كل هذه التحديات، يبقى كتف يشيل مع الأكتاف اللي بتبني النهاردة ولا يصلحهم. طيب ما هو سألهم هم، ما المبادرة كانت من السيد الرئيس ردهم. لا ده أنا بقصد إيه؟ أنا بقصد إن إحنا لما برضو أنا لازم برضو. أي ماشي، في مبادرة من السيد الرئيس في الاتصال؟ هم في المبادرة دي رايحة لمين؟ هم فين؟ ردهم كان أولا الرد ما جاش. ده اللي احنا عايزينه. بص يا فندم في دعوه على اعلى مستوى من اكبر راس في البلاد، السيد رئيس الجمهوريه، لما دي لو توجه لاي رئيس دوله تاني هيجي الرد بعديها، المفروض قول ايه بعد دقائق بثواني، قول بعديها ساعه لما يبقى حد يعني سخيف يعني وقليل الذوق، لما يجي الرد بعد 25 ساعه يعني تكسر يوم وتيجي الرد تاني يوم الساعه 1 مساء او 1 صباح اليوم التالي، دي تعتبره ايه؟ لما يجي الرد بقى وما فيهوش اولا اشاده بالمبادره ولا شكر ليها، ولا ويخش في الموضوع مباشره ويقول لك احنا عايزين حقوق ولادنا وعايزين اسماء الناس، وتلاقي البان كله اشتراطات، يبقى ده بيتدخل في حكم القضاء ولا ما بيتدخلش؟ بيتدخل. انا مش بتكلم على المداخل السيد الرئيس، انا بتكلم على بيان الألترس. نعم. لما يجي يقول لك عايزين العناصر اللي ما جبتوهاش قبل كده، يعني ايه العناصر اللي ما جبتوهاش قبل كده؟ امال احنا كان القضاء بيعمل ايه طول 4 سنين؟ كان رد يعني سخيف وقليل الذوق ولا يليق يعني، حتى انه وانا شايف انه النهارده كان كلام السيد الرئيس كويس، ان احنا يعني كان هاممنا مصلحه شبابنا وانه ما فيش تدخل في احكام القضاء، وبالتالي رفض يعني لبيان الألترس النهارده، يعني الرد بتاع الألترس السيد الرئيس النهارده رد عليه بشكل عملي وما فيش تدخل في احكام القضاء، واللي يعني اللي عنده حاجه بقى يعملها. يبقى المداخله كان لها دور ست العمل او لها دور. بعدين عايز بس معلش حاجه كده يعني اقول لحضرتك عذر، هي ممكن يعني هي في سياق الموضوع بس بعيد عن السؤال، ان برضه هم اخطاوا خطا مش كويس في حق سيادة المشير حسين طنطاوي، والمشير حسين طنطاوي ده رمز للقوات المسلحه ورمز لينا، فاحنا لو حد اخطا في جندي مننا ما بتسيبش يعني بنتجاي جدا، وده بيعمل خفض الروح المعنوية. عشان كده نبتدي بقى نفعل دور مجلس النواب ونقول لهم يا ريت بعد إذن حضراتكم، سبق قبل كده إن حد أخطأ في حق الدولة وأخفض روح المعنوية اللي هو المستشار الشامي جيلينا، ودلوقتي الألتراس فاري تفعلوا قانون اللي هو تقولوا بطريق اللي هو يجرم أي قول أو فعل يؤدي لخفض روح المعنوية لزباط وجنود الجيش أو الشرطة، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويكون عقوبة شديدة. ما عايزين نشتغل بقى شوية، مش عايزين نقول ستر ستر رئيس، عايزين نشغله. ما دي المشكلة. عايز برضو كان في سؤال حضرتك قلتها لي قبل الهوى، استاذ بس حضرتك تقولي للساده المستمعين اللي هو ماجي انا عايز اعرف الاول بس. دلوقتي حضرتك قلت انه الالتراس في منهم عمل مظاهرات في الجامعه، والكلام دلوقتي بيقولوا انه طيب الشباب المحبوسين، وفي منهم بيقولوا معتقلين. احنا مش فاهمين يعني هم ليه بيقولوا دلوقتي، اشمعنى دلوقتي بالذات بيتكلموا عن الشباب والمحبوسين؟ دي نوع من انواع اسقاط الدوله. ده طريق من طرق الطابور الخامس، اسقاط الدوله. الغرض منه اسقاط الدوله، ودايما كل الناس اللي بتطلع على الاعلام ده برضو من النوع اللي هو الغث اللي ملوش لازمه، دايما يوجه اسئلته للسيد رئيس الجمهوريه. انت بتطالب بدوله ديمقراطيه، عندك مجلس نواب وانت اللي انتخبته، ما بتكلمش مجلس النواب ليه؟ انت على طول ماسك في سياده الرئيس ليه؟ دي الناس دي لها غرض غير الشريف على طول. وبعدين مين قال ان هم في ناس من اللي عملوا شغب في الجامعات دول معتقلات؟ ده كلمه كبيره جدا، كلمه معتقل دي. هل هو مش على ذمه قضيه وعلى ذمه القضاء والقانون؟ يعني خطا لما نستخدم كلمه يقول لك 15 معتقل 20 معتقل، لكن معتقل دي انا عايز اللي يقول كلمه معتقل دي يجي يوريني المعتقل فين اللي هو اللي محبوس فيه. يعني يكلب بحجه قانونيه، مش اي حد يطلع الواد يقول اي حاجه في الاعلام. هو يعني يعني يعني معتقل محبوس، يعني نوضح كده لحضرتك. ده الفاظ دي تودي الدهية. لا مش كده، انا بقول كلمه معتقل دي، لا ده لفظ تاني خالص. ده لفظ يودي بدهية غير كلمه محبوس على ذمه قضيه. ده في يعني بعض المحطات ما بتستخدمش الا اللفظ ده. دول الطابور الخامس، دول هدفهم اسقاط الدوله. وعلى طول هو عايز يوجه الشعب اللي ايه، دايما يرمي رسالته فين؟ السيد رئيس الجمهوريه زي ما احد الاعلاميين بيقول، ما اصل هو لو سياده الرئيس عاوز يعفو عن الاستاذ اسلام بحيري، وسياده الرئيس هو كان ماسك، هو كان قاضي، او هو اللي راح قدم فيه رفع فيه البلاغ. انتوا بتكلموا على سياده الرئيس في كل حاجه ليه؟ يعني ما تشوف القضاء، ما تشوف مجلس النواب اللي انت اتخذته. واحد الفقهاء الدستوريين يعني وجه رساله للرئيس علشان ترضي شعبك، اعمل كذا وكذا وكذا، منهم الافراج عن المحبوسين فمن الشباب. فالنقطه ديت برضو الناس كتير بتلعب عليها يا فندم. احنا بنلعب مع الشعب على الناحيه العاطفيه. عشان كده قلت حضرتك في الحاله اللي فاتت، يا ريت نبطل عاطفه، نشتغل بالعقل شويه. اللي هو بقى ايه، احنا عايزين دوله القانون، وبعدين من ناحيه ثانيه يقول لك يا ريت النبي تفرجوا عنه. واحنا ده دلع، مش ناس بتتكلم. صح، بتشاور لي نيال عثمان مش عارف عاوزه ايه. طب نشوف كده عاوزه ايه. علق اي قيود في حياتك، خلي بلدك اكبر حيز، راجع بقى ردود حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، نلا ساعات من ما تنمشي، ما تسلم انت ما بتقومشي، احنا بنعمل كده لولادنا، من قاعد معظمنا حيمشي، قول انا واهب دعم البلدي أكبر حيز، راجع بقى ركوب حسابك، شغلك هيخليك تتميز، على أي طموح في حياتك، خلي بلدك أكبر حيز، راجع بقى ركوب حسابك، شغلك هيخليك تتميز، أنا ساعات ما تمشي، ما متواصلون في حوارنا مع ضيفينا العزيزين للكاتب الصحفي المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. نجدد تحية فندم. أهلا بك. أيضا سيادة العميد علاء علامة. لديك سيادة العميد يعني أغلق الآن غطاء القلم ولديه معلومة هي بالفعل وأثناء ما مروة بتقدم المداخلة بتاعتها والفقرة بتاعتها سيادة العميد اتكلم في جزئية كده على زيكم هتندهشوا واعتقد فريق العمل هيكون في حالة اندهاش بس لابد ان احنا نعرف كل حاجة زي ما الرئيس قال النهاردة قولوا للناس الحكاية. اتفضل كده. حكاية ان الناس لازم تبقى عندها وعي وتتعمق في الامور اكتر ويعرفوا ان الدكتور محمد البردعي هو مرشد التنظيم الدولي للاخوان. الكلام ده انا قلته قبل كده والناس هيقول لك ده مش حافظ الفاتحه. اوكي هو ده المطلوب. هي امريكا عايزه كده مش عايزه حد حافظ قران عايزه حد يشتغل ضد مصر. طب هو دلوقتي دكتور محمد البرادعي اتصل على الان على الهواء وقال لك يا سياده العميد ازاي وبتاع هتقول له ايه يا فندم؟ هقول له ده من حقه لو عايز يرد. طبعا ليه حق الرد ليه حق الرد. لا اقول له نقعد مع بعض ونسمعه تسجيلاته. طب ايه ادواته يا فندم اللي بيستخدمها ل يعني كل اللي انت حضرتك شايفاه على الارض اللي هو الاخوان والطابور الخامس والالتراس مش عايزين هو اعمم برضو كلمه الالتراس عشان ما حدش يزعل يعني بس اللي هم الرؤوس اللي هي اللي بتشتغل ضد الدوله. اي حد بيشتغل ضد الدول العربيه عموما ومصر خاصه. ارجع للجزئيه التوثيقيه لمعلومه حضرتك الخاصه بالبردعي التوثيق يعني أنا أعلم أنكم لا تطلقون أمرا أو لا تذكرون شخصا إيجابيا أو سلبيا إلا إذا كان لديكم التوثيق. طبعا نعم. معلومات يعني المتاح لو أمكن. لا لا لا, لا لا هو كده يعني أنا مقاس بعتذر لحضرتك مش هنقدر يعني مش هقدر أقول اعتذار مقبول. توضيح أكثر من كده. لكن عاوزين نبعت برضو برقيات لضبط المسار حتى لا ينخدع أحد ببعض التويتات اللي بتطلع من قال لآخر كلها حنية وكلها يعني خوف على الشباب وحاجات كده من قبل طبعا دكتور البرغي. لا مش هو شخصيا واي حد بيطلع بيكلم ان هو وطني وخايف على الوطن دول وبعدين بعد كده بيروح جاي في النص يسخر من قرارات الحكومة ومجلس النواب ودي بتقول لك طب انا مش هقرأ مش هخش على الفيس طب انا مش هتفرج على التلفزيون. لا لا بالعكس انا بعمل تدريب مع اولادي تدريب دوت ان انا بقول لهم من فضلكم اتفرجوا على البرامج ولادي في البيت يعني بقول لهم من فضلكم اتفرجوا على البرامج المضلله والقنوات الاخوانيه وقناه الجزيره وبعدين تعالوا اقعدوا معايا نتناقش كل واحد ياخد رؤيته ايه من اولادي في مختلف اعمار سنهم وبعدين نيجي نتناقش مع بعض اشوف هم شافوا ايه. والهدف من اللي بعمله ده ان هو ما بعدوش طول الوقت عن عدوه لازم هو يشوفه علشان بعد كده لما يكبر في السن ما يجيش يتصدم فيه. ده انا عايز اعرفه ايه يعرفه فكر الاخوان وفكر الطابور الخامس ولازم يتعرف عليه كويس عشان يقدر بعد كده يتعامل معاه ويقدر يفرزهم من وسط الناس من وسط زملائه. وفي حكمة مخابراتية بتقول ما الخطأ الجسيم ان تبعد عن عدوك طوال الوقت لابد ان تقترب منه وتتعامل معه حتى تعرف ما يخططه لك وفيما يفكر. نعم. فما تبعدش مش معنى انا بقول كده ان انت بقى تقفل مع فلان. لا اقعد بس اقرا بقى بفكر بتعمق التويتة دي بتاعت فلان او الخبر ده بتاع فلان. لا اقرا بعمق. طب انا عايز اسال سؤال معلش صعب طبعا. في شعرة فاصلة بين انك انت تنتقد قرار مهم الحكومة او من القيادة السياسية وبين انك انت ضد مصلحة الوطن لانه يعني في كتير بيتكلموا في مقالات رأي كتير الاسبوع اللي فات انه احنا عم ننتقدك او بننتقد بعض القرارات لصالح الوطن او احنا مش عاجبنا حاجه معينه مش لازم نبقى موافقين على كل حاجه. في شعره فاصله نعرفها ازاي فندم ان ده ضد مصلحه الوطن ام انه بينتقد الوطن انه في حاجه انه طول عمرنا لا مش كل حاجه هنرضى خلاص الشعب اتغير يعني في انتقاد من القلب وفي انتقاد من جهه يعني من جهه شيطانيه زي ما كان الاستاذ احمد من شويه بينتقد حاجات معينه لمصلحه الوطن فلان معروف ولائه وانتمائه وبيعمل ايه لبلده فاحنا نعرف احنا المواطن البسيط اللي قاعد في بيته يعرف ازاي يعرفها من اصل ليه عايز استمراريه في ان انا اتابع الشخص ده مش اول مره ان انا اسمعه تاريخه نعرف مين هو اعرف تاريخه واعرف هو فعلا بيحب الوطن ولا لا وشغله ايه على الارض. هو الموضوع مش موضوع ان هو كلامه خلاص وهل هو متملق وكل ساعه بحال ومدون ذكر اسماء يعني اللي هو بيقوله مع الموجة متلون شويه بي بي بيحب الرئيس فلان وبعدين يرجع يقلب عليه وبعدين يحب فلان وبعدين يرجع عليه يقلب عليه ودايما يختزل دور الساده الرؤساء في جمله او في كلمه او في حركه او في تصرف يعني زي ما ناس كتير اختزلت برضو دور السيادة الرئيس السابق رئيس السابق حسني مبارك في التصرف او في خلال عدة سنوات واهملوا كل السنوات اللي قبل كده او برضو الرئيس الراحل انور السادات ومتلونين ومتملقين. طب ما الشعب عارفهم كويس. الشعب على فكرة ذكي واحنا ما بنلعبش على انه هو على عاطفة بتاع الشعب بنلعب على ذكائه. يعني انا بتحدث وعارف الشعب ده ذكي جدا وبعدين الامية عندنا في مصر ليست امية القراءة والكتابة. الأمية عندنا أمية التصرف وأمية التعامل مع الناس. يعني أنا مش الأمي اللي هو بعرفش يقرأ ويكتب، الأمي اللي هو بيتصرف بغباء مع الشعب المصري ده الأمي. نعم. لدى الكاتب الكبير الأستاذ أحمد رفعت ما يعلق به ويعمق به إنشاء بعض ما تحدث عنه العميد علاء علامة. نبتدي من البرادعي. احنا عند حضراتكم هنا في يوم السبت من يعني حلقتين ثلاثة كده لما كان البرادعي يتكلم على ان اغلب وزراء دولة معينة من الشباب. احنا ساعتها قلنا انه هو طبعا توتاته بتتابع في مصر اكتر حاجة لانه اولا جمهوره هنا وحزبه هنا. نعم. المباشرين يعني. فهو بيعمل ايه بقى بالنسبه لحروب الجيل الرابع؟ هو عارف حضرتك لما في الكيمياء مثلا يبقى في تركيبه من عنصرين، هو بيدي لك العنصر الاولاني وانت تركب العنصر الثاني في ذهنك على طول. زي في المعمل بالظبط، ما تجيب هيدروجين مثلا بذرتين مع ذره اكسجين يطلع لك ميه على طول. نظريه. هو قاصد بقى لما يتكلم على الشباب كان قاصد انتخابات مجلس الشعب المصرية وانه الشباب مستبعد، رغم انه هو عارف وانصاره عارفين انه الشباب موجود في المجلس بحكم الدستور. يعني المرة دي ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والشباب موجودين بنصوص الدستورية ثابتة، يعني هيجوا والحمد لله عندنا اكتر من 200 شاب اقل من 45 وعندنا اكتر من 60-80 اقل من كمان من 35. نعم. لكن هو بيرمي الكلمة وبيسيب بقى في ذهننا في ذهن الناس التفاعل ده يحصل. الشباب موجود في وزراء في اسبانيا بنسبة كذا، يبقى في مصر عايز يقول انه عندنا الوزراء عواجيز وان الشباب مستبعد، لكن الواقع بيرد عليه. لما يجي مثلا الضجة مصارة في مصر على الاختفاء القصري، واحنا قلنا الاختفاء القصري ده اتهام في منتهى الخبث واللي اختاره حد بيفكر وبيخطط كويس لمصر. ليه بقى؟ لان ده الاتهام الوحيد اللي تقدر تنفيه ولا تقدر تثبته. انت هتقول لي فلان مختفي وانت مغلول، وانا اقول لك لا مش عندي وما اعرفش راح فين، وتقعد نقعد بقى قصاد بعض كده، انت تقول لا عندك وانا اقول لك لا مش عندي، لغايه بقى ما يظهر في داعش او في اي حته تانية، او تلاقيه مختفي ويطلع فجاه تلاقيه جثته موجوده في حته، او يطلع لا مختفي اصلا ولا والناس وهو اصلا عظمه قضيه واهله عارفين، بس ده جزء من تلكيك لإرباك المشهد كله وأصلا لا ينطبق عليه وصف الاختفاء القصري. وزي ما كان سيادة العميد بيتكلم على المفروض دقة الألفاظ دي لازم الناس تبقى عندها وعي بيها، يعني لازم تبقى فرق عارفة الفرق بين المسجون وبين المحبوس وبين المعتقل. المعتقل حد بقرار إداري من أي مدير أمن أو أي فيش أعتقد في مصر أصلا ما فيش موجود. ده كان موجود أيام ما كان في طوارئ، أي قرار إداري يطلع يقبض على فلان بعيد عن القضاء، لأن هي بعرفة ولا القضاء عارف ولا تحول له محاكمة، لأنك عندك فترة تخليه تحت تحفظ فترة معينة كست شهور. نعم. نعم. المحبوس هو الموجود على في ذمة القضاء على ذمة قضية. المسجون بقى هو اللي واخد حكم وبينفذ. عشان كده ما تقدرش تقول محبوس في سجن الأناطر، لازم تقول مسجون في سجن الأناطر إنه بينفذ حكم. يعني فرق بين مسجون ومعتقل ومعتقل. وبرضه لازم برضه يبقى في فرق بين المسجون بينفذ حكم وبين المختفي وبين المختفي قصريا. يا بعد الناس بتطلع بتختفي وبتهرب من اهلها وبعد كده تظهر بعد كام سنه متجوزه ومخلفه وعايشه في اماكن تانية. المختفي قصريا ده الحد متاخد غصب عنه وبدون علم حد وبدون علم الاجهزه القضائيه الموجوده في البلد. ده بالمعنى ده يعني مش موجود. ثبت ان كل البلاغات اغلبها على ذمة قضايا او في ناس زي ما كل شويه بنشوف كده. وشفنا كمان قيادة الشاب القيادة في حزب الدستور اللي اكتشفنا انه موجود مع اسمه التنظيم الارهابي في سيناء ده بتاع بيت المقدس وان هو اللي عمل العمليه اللي كانت استهدفت القضاء في الانتخابات اللي فاتت. وكان ليه مختفي لست شهور. طبعا ست شهور هم شغالين انه مختفي قصريا واتضح انه تحول من حزب الدستور بتاع البلد الى تنظيم ارهابي. هو بقى في الفتره دي بتاعت الكلام عن الاختفاء القصري يطلع بقى بتويتر كده يقول لك الاختفاء القصري جريمه دوليه عقب مرتكبها مش عارف ايه. تلقائي انت العنصر بقى بتعمل بقى تفاعل في دماغك بين كلام البلدعي وبين الكلام اللي بيتقال هنا. فهو عايز يقول بدل ما يقول ان الحكم في مصر حكم قامع وارهابي هو يقول جريمه الاختفاء القصري جريمه يعاقب مرتكبها. السيد البلدعي شكرا لحضرتك الخبز بقى واهميه التويتات لانه عنده التويته دي يا دكتور هشام انا اسف بقطعك بس عنده التويته دي كانها فضائيه من خلالها بيعرف يدير لا بتظهر بمعاد يعني ممكن كمان نظبط ساعتنا عليها بتظهر في مواعيد محدده او معينه وذات سمات خاصه طبعا بلا ولا ادب لكن لما تلاقي في اسبوع واحد العمليه بتاعت مراسل فهيده وشريكه اللي عملوها مع ساكر الشرطه ولما تلاقي الهتاف بتاع الارترس لسه ساتر عم بيتكلم ضد الجيش ولما تلاقي باسم يوسف طالع يحتفل بما اسماه بتفاهه يعني بتفاهه وبوقاحه يعني بما اسماه ذكرى التانية لجهاز الجيش اللي بيعالج فيروس سي لازم تعرف ان في مخطط ضد الجيش لازم تعرف ان في مخطط ضد مصر وان مطلوب الروح المعنويه اللي الستر عم يتكلم عنها مستهدفه في كل الوسائل بكل الطرق لكن ما شوفش حد منهم يحتفل بذكرى مرور سنه على افتتاح قناه السويس مش هتشوف طبعا ولا هشوف ذكرى مرور سنه على مثلا افتتاح اعاده افتتاح او استلام من الخصخصة من مشروع الخصخصة الفاشل اللي دمر يعني ثروة المصريين لمصنع نيازة في الإسكندرية ولا مرور سنة على إعادة ضخ روح لمصنع قها الشهير بتاع الأغذية ولا هتلاقي سنة على انطلاق الريف المصري أي الريف الحديث ولا هتلاقي الحضاري. احتفال بأي مشروع عملاق ولا كبير ولا أي حاجة لكن هتلاقي تفاهة في المواقف زي كده. ولكن الرد يا فندم سيادة العميد انه يعني قبض على خلية مثلا في حدائق المعادي الاسبوع اللي فات ده ممكن يكون رد لكل الروابط ديت فهيتة وباسم يوسف وغيرهم من المخططات. الخلية دي اقول لحضرتك على حاجة برضو خبر كويس في بعد اعتصام فض اعتصامي رابعة والنهضة في 3000 شاب إخواني هربوا إلى ليبيا عبر الحدود وإحنا عارفين كويس إنهم هربوا ومتابعين ورجع منهم ما يقرب من 1200 شاب على يعني رجعوا مجموعات ولما هو حاولوا تسلل إنهم رجعوا مصر تاني اتقبض عليهم ولسه لازال هناك 1800 طبعا في ناس تسللت منهم هم دول مجموعة من التسلل اللي هم اللي كانوا موجودين في الخلايا اللي كانت في حدائق المعادي وده كان هدفهم اللي هو ضرب محكمة دستورية في المعادي ودول منهم والمجموعة دي من ضمن اللي اشتركوا في اغتيال النائب شمبركوت فهي كلها منظومة واحدة ومرتبطة بالخليلة في الهرم اللي تشفقته كلها منظومة واحدة وعشان كده بنقول يعني الناس تفكر شوية تتعمق الاعلاميين اللي هم اللي بيتكلموا كتير برضو في ان احنا يعني مقصرين او في مش عارف ايه او كنتوا ما قبضتوش عليهم ليه الاول قبل ما يحصلوا يعني يا ريت بس ينزلوا الشارع ويبتدوا ان هم يتعاملوا زي رجال الجيش والشرطه او بس حد فيهم يبقى رئيس حي يوريني كده يعني نفسه. صحيح هو دايما المثل الشعبي ما بيكذبش اللي بره البحر عوام كله يقعد يدي نظريات واول ما ينزل جوه البحر تبص تلاقيه يعني حد يجيب لي عوامه او يجيب لي حد طيب احنا وقتنا برضو لسه يعني بيجري قوي والنهاردة طبعا يعني الإذاعة الخارجية لدى سيادة العميد وفرة من المعلومات فأنا عاوز أخد من سيادتك إذن وأستاذ أحمد رفعت يعني أدعمنا في ذلك يكون سيادة العميد معانا السبت اللي جاي كمان إن شاء الله ومع كل الإجلال لزمايلنا اللي بيشاركونا حروب الجيل الرابع يوم الاثنين ويوم الخميس يعني لو جئت الخميس والاثنين برضه مستنيينك يوم السبت ان شاء الله. سبت الانجازات او المشاريع. اكون سعيد. اتفضل. طيب انا بس برضه توجيه رساله كده للشعب المصري اللي بنعتمد على قوه ذكائه، والشعب ده لم ولن يهزم باذن الله. بنقول لهم يعني الطبقه المثقفه اللي هم بيشيروا اي حاجه وبنقول لهم اي اخبار، اهدوا شويه فكروا كويس. يعني من ضمن الخبر اللي انا لقيت طبيب نقله مشيره عنده على صفحته، ده طبعا خبر كاذب من اوله لاخره، ده مصدره العقيد العميل عمر عفيفي. طبعا كان بيقول في الخبر بتاعه ان هم تم تغيير رئيس جهاز الامن الوطني واللي هو امن الدوله ومدير المخابرات الحربيه، وده طبعا نتيجه سرقه هارد ديسك من مكتب رئيس شؤون ضباط وزاره الداخليه بواسطة عسكري مجند وهرب ولم يتم العثور عليه. وقال ان الهارد ديسك ده عليه بيانات جميع ضباط الداخليه واسرهم. اللي بين الخبر ده طبعا ما عندوش وعي، ما عندوش ادراك، وده بقى الامي فعلا. هذا الطبيب هو ده الامي، لانه بين الحاجات بتخفض من روح المعنويه وبتدمر الشعب بدون وعي. الطلقه تقتل شخص، الفكر ودمر شعوب الناس. تفكر وبلاش شعاعات. نعم. وبرضو لابد ان احنا نناشد حضراتكم الذين يعني يهتمون ولديهم مسؤولية العقل الجمعي والوعي الجمعي لدى الجماهير بناء على مثل هذه المعلومات الصحيحة، لازم برضو تكونوا جنبنا واحنا نكون متكفين مع بعضنا، ما نسيبش اي يعني فرصة لمثل هذه الشائعات تتشير لغاية ما تعور. مع حضرتك قلبا وقالبا، واستأذن حضرتك من منبرك العظيم والأستاذة ميادة، بس بقول دعوة للجهات اللي هي ممكن تكون مسؤولة عن هذا. اسرائيل في 4 قنوات بس، اسرائيل كلها في 4 قنوات، احنا عندنا فوق 130 قناة سواء محلية او فضائية، وما بنعملش برامج توعية للشعب المصري. اسرائيل بتعمل برامج توعية وبتعلم الشباب والاطفال والكبار يعني ايه قيمة وطنهم. احنا بقى عندنا وطن حقيقي وهم مختصبين للارض وبيعملوا كده. يعني عندنا وطن مش عارفين ندافع عنه، عايزين برامج توعية على جميع الفكر والعقل. ياريت. صمتي هذا هو صمت متعمد، وكأنه ظل أحمر تحت العبارة الأخيرة التي أطلقها السيد العميد على علامة لمن يهمه أمر عقل ووعي هذا الوطن. شكرا سيد العميد. شكرا سيد تبنيتك سيد أحمد رفعت، لأنه يعني أنت معنا معدا ومفكرا ومحركا لأحداث كثيرة ومعلومات وثيرة ليقظة المصري وهو يحارب حروب الجيل الرابع. نتمنى. شكرا يا فندم. شكرا. مش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد دائما صفحات حكاية مصر يهمها كثيرا كل ما يقدم جديدا وأملا سعيدا لمستقبل هذا الوطن والمواطنين. وكمان أحمد جمال توج لقائنا النهاردة يا أستاذ دكتور هشام يعني بحب مصر. أكيد طبعا، ودايما دايما على شوق اللقاء في السبت القادم مع الأستاذ أحمد رفعت، ويعني هو معنا دائما إن شاء الله. وسيادة العميد على علامة بتشير ميادة عثمان أنه لا يزال هناك فقرة لشيرين ممدوح أم لسامح شيرين ممدوح، وهو كذلك نتابع يعني في الأسبوع القادم فقرة شيرين ممدوح. أما الآن فقد انتهى اللقاء. شكرا رندا الليفي، الإعداد. شكرا وسام محمد على هندسة الهواء. ميادة فيشاوي شكرا. شكرا دكتور هشام. شايلك همومنا على كرب بلدي الصحيح كفان الشرب. مصري اللي عايشين من غيرها، مصري اللي